مثلا إذا كان مواظبا على خمس وفاتته في ليلة فإنه يصلي بعد طلوع الشمس يصليها شفعا، يصليها ستا، وإذا كان يصلي سبعا فإنه يصليها 8 ركعات، وإذا كان يصلي 11 ركعة فإنه يصلي 12 ركعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصول في باب الأخبار: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذه المسألة مسألة قول الصحابي وهل تكون حجة أم لا تكون حجة، والمراد بكونها حجة أي في تشريع الأحكام. وهذه المسألة ضمن أبواب في الأصول تعنون بأبواب الأدلة المختلف فيها، تعنون بأبواب الأدلة المختلف فيها، وذلك لأن أهل العلم لم يتفقوا على الاحتجاج بمثل هذه الأدلة وإنما اختلفوا فيها. فأما ما يتعلق بقول الصحابي فأولا نريد تحرير محل النزاع. قول الصحابي المراد به إذا ذكر في محل الاختلاف فإن المراد به إذا كان قولا مجردا خاليا من القرائن التي تدل على اشتهاره بين أصحاب رسول الله وعدم إنكاره، بمعنى لو جاءنا قول عن صحابي ولا يعلم أنه اشتهر أو انتشر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول لهذا الصحابي ولم يخالفه أحد من الصحابة. أما إذا خالفه واحد من الصحابة فهذا ليس محلا للنزاع، فإذا خالف أحد الصحابة صحابيا آخر فإننا لا نأخذ يعني فإنه لا يكون قول أحدهما حجة بذاته. وكذلك ما لم يخالف نصا، فإذا خالف قول الصحابي نصا فليس هذا موضع النزاع، وإنما موضع النزاع إذا جاء قول عن صحابي ولم يخالف نصا، وكذلك لم يخالف قول صحابي آخر، وكذلك لم يشتهر هذا القول، بمعنى مثلا لم يقله على المنبر أو لم يكن قول خليفة حدث به أمام الملأ، وإنما إذا خلا من هذه القرائن. فهل إذا جاءنا قول عن أحد الصحابة وقد خلا من هذه القرائن لم يخالف نصا ولم يخالف قول صحابي آخر ولم يقله على الملأ بحيث لم يشتهر بين أصحاب رسول الله، فهل يكون حجة أم لا؟ الصواب في هذا والله تعالى أعلم أن قول الصحابي إذا خلا من هذه القرائن فإنه لا يكون حجة، وإنما الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الصحابي فلا شك أن الصحابة هم أفقه هذه الأمة وهم أقربها إلى الصواب، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا وعاشروه وعلموا أحواله، وهم أولى الناس بالفهم كذلك لاستقامة أفهامهم ولعلمهم بلغة العرب ولمعاصرتهم تنزيل القرآن على مراحله. وكذلك فإن لا شك أن هذه الأشياء تكسب صاحبها ملكة كبيرة في فهم شريعة الله سبحانه وتعالى، فلذلك فإن أقوالهم هي أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب. وأما أن يكون القول لذاته وفي ذاته حجة فلا، وإنما الحجة المطلقة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. وأما اجتماع القرائن في قول الصحابي فهذا أمر آخر. مثلا إذا خطب عمر رضي الله عنه على المنبر وذكر شيئا أو مسألة من المسائل أو حكما شرعيا ولم يخالفه أحد من أصحاب رسول الله ولم يعترض عليه، فإن هذا مما يحتج به جماعة كبيرة من أهل العلم، وبعضهم يجعله من قبيل الإجماع. من الأشياء المهمة أن نذكر أن المؤلف قال وهو حجة على القول الراجح، وقد تقدم أن هذا أن الراجح والله أعلم على خلاف هذا، وهو رحمه الله ذكر في الحاشية أنه رجع عن هذا القول وأنه قسم أقوال الصحابة، فقال: فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة، وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة، فهذا واضح في أن قولهم حجة بنص الشرع، ويعني بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم، فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قول قوي جدا، يعني مثل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، مثل ابن مسعود. قال: والثالث من لم يتصفوا بهذا، فالقول بأن قولهم حجة قول بعيد. إذن هذا تفصيل على خلاف الإجمال الذي ذكره في الأصل، هذا ذكره في الحاشية. طيب ننتقل بعد ذلك. قال: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي، فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أقسام الخبر باعتبار طرقه، وقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. وقد سبق الكلام عن المتواتر والآحاد في الدرس السابق في الأصول، ثم تكلم عن أقسام الحديث من حيث الرتبة إلى صحيح وحسن وضعيف. وموضع التفصيل في هذه الأقسام وكذلك فيما ذكر بعد ذلك من صيغ الأداء وصيغ التحمل، وما ذكر في قوله حدثني وأخبرني وأخبرني إجازة، وما ذكر في العنعنة وما إلى ذلك، هذا إن شاء الله سيأتينا مفصلا في درس الحديث، في دورة الحديث، وذلك في المرحلة الثالثة من هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها على خير وبركة. ولذلك نرجع الحديث في هذه المباحث الحديثية وفي التفصيلات في هذه المسائل التي هي ألصق بأبواب المصطلح، نرجعها إن شاء الله إلى ذلك الموضع. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الإجماع، والإجماع يذكر في كتب الأصول ثالث الأدلة بعد ذكر القرآن والسنة، والإجماع كذلك يذكر في كتب الأصول من الأدلة المتفق عليها، من الأدلة المتفق عليها، وهو أي الإجماع من الأدلة المتفق عليها في الجملة، من الأدلة المتفق عليها في الجملة. وجد من خالف في هذا، ولكن من حيث الجملة فإن جماهير أهل العلم قد جعلوا الإجماع من الأدلة التي يحتج بها، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وإذا تحقق الإجماع وأجمع علماء الإسلام وتبعهم، طبعا بقية الناس إنما هم تبع لعلمائهم في المسائل الشرعية، فإذا تحقق إجماع علماء الإسلام على مسألة من المسائل الشرعية فإن هذا يكون حجة. وذكر أهل العلم أن الإجماع دليل على وجود دليل، على وجود نص شرعي، قد يخفى على بعض الناس، قد يخفى على بعض الناس، وإلا فقالوا إنه لا إجماع إلا بنص، بمعنى أن كل إجماع فإنه مستند على نص من النصوص الشرعية، إلا أن هذا النص قد يخفى على البعض، ولذلك إذا تحقق الإجماع فإنه يكون حجة. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة خير أمة، ووصفها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا أجمعت على باطل فإنها قد تأمر بمنكر، إذا أجمعت الأمة على باطل فإنها قد تأمر بمنكر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر أن هذه الأمة تأمر بالمعروف، وكذلك قد ذكر الله سبحانه وتعالى قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. وهذا بين لمن تأمل في نصوص الشريعة على وجه العموم فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة خير الأمم، لا يجمعها على ضلالة وعلى باطل، ولكن الشأن في تحقق الإجماع، الشأن في تحقق الإجماع، ويتساهل كثير من الناس في ادعاء الإجماع. طيب على مهلكم في الأسئلة، يعني يكرر السؤال، يعني هل أقطع المعلومة من نصفها وأنتقل إلى جواب السؤال؟ ما تصور أنه يحسن هذا، على مهلكم إذا لم أجب مباشرة يؤجل السؤال بعد الدرس. على كل حال فإن كثيرا من الباحثين قد يتساهلوا في مسألة ثبوت الإجماع، قد يتساهلوا في مسألة ثبوت الإجماع، فليس أي إجماع ينقل يكون ثابتا، وينبغي التحقق، ينبغي التحقق من طالب العلم إذا رأى إجماعا في المسألة لا يكون مجرد نقل الإجماع لا يكون دليلا على تحقق هذا الإجماع وثبوته. ولذلك قد جاء عن بعض أهل العلم أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وكذلك قد جاء عن بعض أهل العلم ما أنهم قالوا من ادعى الإجماع فهو كاذب، وذلك كما جاء الإمام أحمد، وإن كان قد فسر قول الإمام أحمد على غير عمومه، فإنهم قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستدل بالإجماع، والظاهرية على أنهم أنكروا القياس، إلا أنهم وأخصوا ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى فإنه يجعل الإجماع دليلا قاطعا وحجة شرعية. على كل حال تحقق الإجماع لا بد أن يتثبت فيه، وتحقق الإجماع أو يعني التحقق من ثبوت الإجماع له طرق، وكلما توسع اطلاع الطالب وتوسع اطلاع الباحث فإنه يستطيع التحقق ولو على سبيل الظن، ولو على سبيل غلبة الظن من هذا من ثبوت هذا الإجماع. فبعض أهل العلم يستقرئ الكتب الفقهية، وليس المراد أنه يستقرئ جميع الكتب الفقهية فإن هذا من المحال أو من الصعب جدا، وإنما استقراء أصول كتب المذاهب الفقهية، فإن لم يجد خلاف هذا القول الذي نقل فيه الإجماع فإنه يغلب على ظنه أن هذا الإجماع ثابت. ويوجد كذلك بعض الموسوعات المعاصرة التي قدمت جهدا جيدا في هذا. عندي كتاب اسمه موسوعة الإجماع في عدد من المجلدات، استقصى أقوال العلماء وبحث عن جميع من نقلوا الإجماع في كل مسألة شرعية على أبواب الفقه، وكذلك استقصى أو يعني اجتهد في البحث في مخالفة هذا الإجماع، وذلك في النظر في كتب أهل الفقه والتحقق من عدم مخالفة أحد من الفقهاء المشهورين أو من كتب الفقهية المعتمدة في المذاهب لهذا الإجماع. ولا شك أنه إذا تم البحث بهذه الطريقة فإن الإجماع يكون متحققا ولو كان على سبيل غلبة الظن. ومن القرائن القوية على تحقق الإجماع أن يتوارد أهل العلم على نقل الإجماع، وذلك خاصة فيما لو كانوا على قرون متعددة وفي بلدان مختلفة ومن مذاهب متنوعة، فحين يجمع أو حين ينقل الإجماع من أهل العلم من الشافعية والحنبلية والحنفية والمالكية على مسألة معينة، يعني يأتي فقيه من الشافعية فينقل الإجماع، ويأتي فقيه من الحنفية فينقل الإجماع، وهكذا في بقية المذاهب، ويكون هؤلاء ممن عرفوا بالتحقيق وممن عرفوا بالاطلاع الواسع على مذاهب أهل العلم، فإن هذا الإجماع لا شك أنه من أقوى الإجماعات، من أقوى الإجماعات هذا. وقد انتقد على بعض أهل العلم التوسع في إطلاق الإجماع مع وجود المخالف. على كل حال مسائل الإجماع كثيرة، إلا أن الذي يهمنا من هذا أن الإجماع حجة ثابتة شرعية، وأنه متى أجمع علماء الإسلام على مسألة فإن هذا الإجماع يكون حجة ولا يجوز مخالفته. وذكرنا أن هذا مرتبط كذلك بتحقق الإجماع، أن هذا مرتبط بتحقق الإجماع. على كل حال نقرأ بعض ما ذكر المؤلف في هذا. قال: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا: اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا: مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا: هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا: بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا، لأن من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، إلى آخره من شرح التعريف. قال: والإجماع حجة لأدلة، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. طبعا المراد بوسطا أي خيارا، المراد بوسطا أي خيارا. قال الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: دل على أن ما اتفقوا عليه حق. يعني هو يقول في هذا الدليل، يقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة في حال النزاع، في حال النزاع. قال: فإن هذا يدل على أننا إذا إن لم نتنازع في مسألة فإن هذا دليل على أن الاتفاق حق. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا كذلك ذكره الدليل الثالث، وقد اختلف في صحة الحديث، ولعلي يعني لعلي أجد وقتا لتحقيقه تحقيقا مفصلا حتى نصل إلى الخلاصة في حكمه. قال الرابع: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى الله به أو لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. طيب، قال أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. يعني ما ذكر في تكفير مخالف الإجماع، فليس المراد بذلك أنه يكفر مخالف أي إجماع، ولو كان الإجماع ثابتا، ولو كان الإجماع متحققا، فإنه لا يكفر أي مخالف للإجماع، وإنما يكفر من خالف الإجماع القطعي الذي يكون في المسائل المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وذلك كمن خالف إجماع أمة الإسلام على تحريم الزنا فأباحه أو ما شابه ذلك، فإن مخالف مثل هذا أو مثل هذا هو يكفر. وصحيح أن هذا الإجماع يعني ثابت بالنص، ولكن قد يخالف بعض الناس نصا آخر ولا يكفر، ويخالف هذا النص ويكفر، ومخالفة النص الآخر قد يكون لعدم فهمه له، وقد يكون لعدم معرفته به، ولكن مثل هذه النصوص التي فيها تحريم مثل الزنا والتي شاع علمها بين أمة الإسلام وأجمعت عليها إجماعا قطعيا، فإن هذا لا شك أن مخالفه يكفر. وهذه الأحكام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام التي شاع علمها بين المسلمين يستثنى من عدم كفر مخالفها من لم تبلغه، من كان معذورا، بمعنى من نشأ في بادية بعيدة، لو وجد هذا فخالف مثلا في وجوب الصلاة، أو خالف مثلا في تحريم الخمر أو في تحريم الزنا، فإنه يعذر بذلك إذا كان لا يستطيع رفع الجهل عن نفسه. وكذلك استثنى أهل العلم من أسلم حديثا، لو أسلم حديثا وأنكر حكما من الأحكام العملية التي أجمع أهل الإسلام على عليها إما بالحرمة أو بالوجوب. وذلك لو قدر مثلا أن مثلا نصرانيا أسلم في عصرنا هذا، وبعد إسلامه أراد أن يأكل لحم خنزير، وقيل له في ذلك قال وماذا في هذا، يعني هو يرى أنه حلال، فيخبر بأن هذا محرم في دين الإسلام، فإباحته للخنزير أول الأمر ليست مما يوجب كفره، فإنه أسلم حديثا ومثله يجهل مثل هذا الحكم. ولكن لو حصل هذا، لو حصل إنكار هذا أو إنكار مثلا وجوب الزكاة أو إنكار تحريم الزنا في بلد من بلاد الإسلام التي قد شاع العلم فيها، فإنه يكفر بذلك. طيب، قال والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته أي الإجماع الظني، وأرجح الأقوال رأي شيخ الإسلام حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم قال الشيخ وأعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، ثم ذكر شروط الإجماع، وللإجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. إذن ذكر ما أشرنا إليه سابقا في موضوع ثبوت الإجماع، وقال إن ذلك يكون إما باشتهار الإجماع بين أهل العلم، وإما أن يكون ناقله يعني من الثقات العلماء الذين وصفوا بسعة الاطلاع والمعرفة بأقوال الناس. كذلك قال ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. إذن فلو أجمع أهل العلم في عصر على مسألة من المسائل الشرعية التي قد سبقهم أهل العلم فيما مضى من القرون في الحديث عنها، وكان كلامهم فيها على خلاف ما أجمعوا عليه مثلا في هذا العصر، يقول إن هذا الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، والخلاف السابق معتبر لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. نعم، ثم ذكر الإجماع السكوتي، قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. طبعا الجمهور هذا يسمى الإجماع السكوتي، سمى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي مما اختلف فيه أهل العلم هل هو حجة أم لا يكون حجة، فالجمهور ذهبوا إلى أنه حجة، والشافعي رحمه الله تعالى خالف في هذا وقال إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة، لأنه من الممكن يعني أن يكون هناك بعض الأشياء التي جعلت العلماء يسكتون عن هذا القول. صلاة العشاء حضرت؟ طيب، على كل حال نختم بهذا، وهو هذا آخر ما تكلم فيه المؤلف في درس الإجماع، أن الإجماع السكوتي مما طبعا هو قال إن انقرض العصر، يعني مثلا قول علمي قول فقهي من الأقوال الفقهية اشتهر في عصر من العصور ولم ينكر حتى انقرض ذلك العصر ولم ينكره أحد، يقول هذا يكون حجة، وفي هذا الكلام نظر، في هذا الكلام نظر، فإن الإجماع السكوتي حقيقة فيه نظر، في كونه حجة نظر. والشافعي كما قلنا خالف في هذا مخالفة صريحة، وذكر أنه لا ينسب لساكت قول، وقد يسكت العالم خوفا من السلطان، أو يغلب على ظنه أن غيره كفاه مؤنة الإنكار، أو لكونه لم ينظر في المسألة بعد. ونوقشت هذه التعليلات، وبعضهم قال الإجماع السكوتي هو حجة ظنية، ولا شك أنه إذا اشتهر قول من الأقوال فإنه يكون يعني ظنيا أنهم أجمعوا على ذلك، ولكن حقيقة لا يكون صريحا، لا يكون إجماعا صريحا يأخذ حكم الإجماع الصريح. هذا والله تعالى أعلم. ونكون بهذا قد قضينا المرحلة الأولى من هذه الدورة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما تعلمنا. إذا إن شاء الله في المرحلة الثانية نكمل ما بقي علينا من درس الأصول، من كتاب الأصول، بقي شيء يسير يعني ننهيه إن شاء الله في 3 أيام ربما. بالنسبة للاختبار فعندكم هذا الأسبوع، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء. لو جعلنا الاختبار الأربعاء ما رأيكم؟ الأربعاء القادم يعني 5 أيام. طيب لا بأس لا بأس، يكون الجمعة إن شاء الله. الأيام هذه تكون أيام مراجعة لا يكون فيها، وتكون إن شاء الله يوم الجمعة، وليس كما قيل تبركا، وإنما يوم الجمعة لأنه أنسب في يعني في المدة وفي رأيكم. بالنسبة للوقت طبعا أرجو متابعة البريد ومتابعة مجموعة الفيسبوك، بحيث أي شيء يعني يكون يحدث في ما يتعلق بموعد الاختبار أو شيء تكون على متابعة وعلى اطلاع. الأصل أن نجعل الاختبار في نفس موعد الدرس، الاختبار إن شاء الله يكون في موعد الدرس. الإشراف معنا، معنا الإشراف. أظن يعني يرسل لهم رابط، أليس كذلك بالنسبة للإشراف؟ يرسل لهم رابط صحيح؟ تحضرون في القاعة، تحضرون هنا في الغرفة، ويكون الاختبار إن شاء الله عن طريق رابط تعطونه، ويفتح هذا الرابط لمدة الدرس فقط مدة الدرس، وبعد ذلك يغلق. الليلة ليس هناك درس آخر، بعد ذلك يغلق الرابط، لا يستطيع أحد الإجابة عن الأسئلة. لذلك لابد أن تحضروا من البداية وفي أول الوقت حتى يسعكم الوقت للامتحان. تحطون رابط فيه أسئلة إن شاء الله، وتجيبون عن الأسئلة، ثم في نهاية الدرس يغلق الرابط بحيث ينتهي وقت الإجابات. وإن شاء الله يعني نسعى إلى تصحيح سريع لننتقل بعد ذلك إلى بداية الدروس مرة أخرى. الاختبار لا، في الفقه والأصول، الاختبار في الفقه والأصول إن شاء الله إلى الموضع الذي أخذناه في الأصول. بالنسبة للالتحاق بالدورة في المرحلة الثانية سأتفاهم مع الإشراف، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون هناك فتح مجال للالتحاق بالدورة أيضا في المرحلة الثانية. طيب الذي عنده عذر، الذي عنده عذر مثل سفر أو شيء أو شيء من ذلك يرسل للإشراف مبكرا قبل الاختبار. المهم في هذه الفترة، اهتموا بمتابعة البريد ومتابعة مجموعة الفيسبوك بحيث إذا كان في شيء جديد يرسل لكم. عملة الأحكام فيها امتحان، ما رأيكم؟ عملة الأحكام فيها امتحان ولا ما فيها؟ ما فيها؟ طيب الاجتهاد هذا ما أعرف من أين يأتي. واحد يكتب أمثلة الأحكام ليس فيها اختبار، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ما أعرف. أمثلة الأحكام فيها اختبار، بالعكس هو الأصول اللي كان فيه سؤال هل فيه اختبار ولا لا؟ طيب إذا موعدنا إن شاء الله الجمعة في نفس وقت الدرس، سيكون الاختبار يبدأ الساعة 9 تماما، الساعة 9 تماما إن شاء الله، 9 بتوقيت مكة يعني 7 بتوقيت تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.